الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والند والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، روى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلس مع أصحابه يوما يحادثهم، وكان صلوات ربي وسلامه عليه يوصل إليهم التوجيهات الربانية والمعاني الإيمانية بطرق متعددة. فتارة صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم آيات، وتارة يأمرهم أو ينهاهم، وتارة يحدثهم بأخبار الأولين، كما قال الله جل وعلا: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فكان تارة يحدثهم بأخبار الأولين من الأنبياء، كما حدثهم صلى الله عليه وسلم بقصة موسى مع الخضر عليهما السلام، وتارة يحدثهم بأخبار العباد، كما أخبرهم صلى الله عليه وسلم بقصة جريج العابد، وأحيانا يحدثهم عن غير هؤلاء. ولقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لأصحابه، والله ما هو بالأغاليط، حدث صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل. فكان في هذا الحديث عبرة وعظة، قال عليه الصلاة والسلام مبينا قصة من قصص بني إسرائيل، قال: كان في بني إسرائيل ثلاثة نفر، أبرص وأقرع وأعمى، فبدا لله جل وعلا أن يبتليهم. هؤلاء الثلاثة كان كل واحد منهم مصابا بعاهة يحقره الناس لأجلها، فأراد ربنا جل وعلا كما ابتلاهم بالبلاء أن يبتليهم بالسراء، كما أنهم عاشوا الضراء فرأى الله تعالى منهم ما رأى، فأراد ربنا جل وعلا أن يبتليهم بالسراء ليرى هل يشكرونه أم أنهم يكفرونه. قال عليه الصلاة والسلام: فبعث الله تعالى إليهم ملكا، جاء هذا الملك في صورة رجل، أقبل هذا الملك إلى الرجل الأبرص، فلما واجهه وإذا الأبرص قد ضاق بما هو عليه حاله من احتقار الناس له وكلامهم الدائم عن شكله وعن جلده، فقال له هذا الرجل الملك، قال لهذا الأبرص: ماذا تتمنى؟ ما هي أعظم أمنية عندك في الحياة؟ فقال ذلك الأبرص: أتمنى والله جلدا حسنا، وأن يذهب الله تعالى عني هذا الذي حقرني الناس لأجله، أتمنى أن أصبح في مظهري وفي شكلي في حال لا يحقرني الناس إذا نظروا إليه. قال: أتمنى جلدا حسنا، وأن يذهب عني هذا الذي حقرني الناس لأجله. قال عليه الصلاة والسلام: فمسح على جلده فعاد كأحسن ما يكون. فلما رأى جلده حسنا وهذه منيته من الحياة، وإذا بالله جل وعلا يريد أن يزيده لأجل أن يبتليه بالسراء أيشكر أم يكفر، فقال له هذا الملك: فأي المال أحب إليك؟ لم يدفع إليه درهما ودرهمين أو يدفع إليه شاة، وإنما سأله ما هو أحب شيء إليك من الأموال، هل تحب الذهب، الفضة، الدواب، ما أي شيء من المال أحب إليك؟ فقال له ذلك الأبرص بعدما شفي، قال: أحب شيء إلي الإبل. قال عليه الصلاة والسلام: فدفع إليه ناقة عشراء، يعني ناقة حاملة، بحيث أنها لا يمضي عليها وقت إلا وولدت، وبالتالي يستفيد من لبنها، يشرب منه ويصنع منه ما يشاء، ويركبها في ذهابه ومجيئه، وربما أيضا باع ولدها. قال: فأعطاه ناقة عشراء وقال: اللهم بارك له فيها. ثم مضى عنه، ثم أقبل ووقف على الأقرع، وإذا الناس يحقرونه لمنظره، فقال له: ماذا تتمنى؟ فقال: أتمنى شعرا حسنا، أي ليس شعرا عاديا، إنما شعر حسن أفاخر به الناس وأظهره ليروا من حسني وبهائي وجمالي. قال: أتمنى شعرا حسنا. وأن يذهب عني هذا الذي حقرني الناس لأجله. قال عليه الصلاة والسلام: فمسح على رأسه. قال: فظهر له شعر حسن. ثم قال له: أي المال أحب إليك؟ وأراد أن يعطيه أحب المال إليه ليقيم الحجة عليه. قال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر. قال: فأعطاه بقرا، بقرة حاملة، دفعها إليه ولأجل أن يستفيد منها أيضا، وقال: اللهم بارك له فيها. ثم مضى حتى التقى بالأعمى وقال له: أي شيء أحب إليك؟ ماذا تتمنى؟ قال: أتمنى أن يعطيني الله تعالى بصرا أرى به الناس. لم يقل أن يعطيني بصرا نافذا، كما أن الأول تمنى جلدا حسنا أحسن الجلد، والثاني تمنى أيضا أحسن الشعر، هذا تمنى فقط أن يرفع الله عنه العمى ولو بشيء يسير لأجل أن يستطيع أن يرى الناس فقط. وانظر حتى إلى تواضعه فيما يطلبه من ربنا جل وعلا. قال: أتمنى أن يرد الله تعالى علي بصرا أرى به الناس. قال: فمسح على عينيه فذهب عنه كفاف بصره وأصبح يرى. ثم قال له: أي المال أحب إليك؟ وإذا الأموال كثيرة متفاوتة في ثمنها ومتفاوتة في خيلائها أمام الناس، فيستطيع أن يطلب الذهب والفضة أو الإبل والبقرة كما طلب صاحباه، لكنه قال: أحب المال إلي الغنم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن السكينة والوقار في أهل الغنم. قال: أحب المال إلي الغنم. قال: فدفع إليه شاة حاملة. مضت الأيام، قال عليه الصلاة والسلام: فأنتج الأولان وولدت الثالث، بمعنى أن الناقة ولدت وأن البقرة ولدت وأن الشاة ولدت. وبعدها بسنين، بعدما رأوا لذة الحياة ولذة الغنى ونسوا ما كانوا فيه من فقر ومن حاجة ومن احتقار الناس لهم، وعاشوا عيشة هنية بعدما كانوا في غيرها، أرسل الله تعالى الملك نفسه حتى أقبل إلى ذاك الأبرص الذي جاءه في المرة الأولى، وجاءه هذا الملك في صورة رجل أبرص. فلما رآه ذلك الرجل الذي كان أبرص وهو الآن في غناه، ما بين إبله وما بين عبيد يخدمون وأصحاب به يحفون وأرائك ومال ورجال، وقد تغير حاله، أقبل إليه الملك في صورة رجل أبرص عليه أثر الفقر والحاجة، أقبل وإذا ذلك الرجل الذي كان أبرص وإذا هو في واد مليء بالإبل والنوق وأولادها والعبيد التي ترعاها، وإذا هو في ملك عظيم. فقال له هذا الرجل، هذا الملك، قال له: إني رجل أبرص كما ترى، وقد انقطعت بي الطريق، أنا فقير ومحتاج، وأنا في حالي كما ترى، وأيضا قد انقطعت بي الطريق، لم أستطع أن أكمل طريقي في سفري، ليس عندي مال وليس عندي دابة، الفقر قد قتلني، فأريد منك ناقة من هذه النوق الكثيرة التي تملأ الوادي، أريد ناقة فقط. لم يقل ناقة من أحسن النوق، ولم يقل ناقة حامل، إنما يريد أي ناقة فقط. قال: إنما أريد منك ناقة أتبلغ بها إلى أهلي، أنت ترى حالي وفقري، وعندي أولاد ينتظرون وزوجة، وأريد فقط أن تعطيني من هذا الوادي العظيم ناقة، ولو كانت من أضعف وأردأ النوق، لكن على الأقل أن تحملني إلى أهلي. فنظر إليه ذلك الأبرص وقال لهذا الملك وهو يحتقر منظره ويزور بوجهه عنه، والأمر كما قال الله جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فلما نظر إليه قال له: الحقوق كثيرة، اذهب لغيري، أنا علي حقوق كثيرة، أنا في بيع وشراء، وعندي أولاد وحاجات، لا أستطيع أن أعطيك شيئا، اذهب لغيري. قال: أعطني شيئا أتبلغ به لولدي. قال: الحقوق كثيرة. ومضى عنه. فقال له الملك: كأني أعرفك. الملك الذي على صورة رجل أبرص يقول لذلك الأبرص السابق، قال: كأني أعرفك، ألم تكن مثلي أبرص يحقرك الناس؟ قال: لا. قال ألم تكن فقيرا؟ قال لا، إن هذا المال الذي ترى ورثته كابرا عن كابر، أصلا نحن أسرة غنية، أصلا أنا من آبائي وأجدادي كلنا أغنياء، أنا ولدت في بيت غنى، أصلا نحن لنا وضعنا في المجتمع من قديم، إنما ورثته كابرا عن كابر. فقال الملك أسأل الله إن كنت كاذبا أن يصيرك على ما كنت عليه. إذا كنت كاذبا ولم تشكر الله تعالى على النعمة التي أعطاك إياها، وتنظر إلى ما كان، إلى من هو مبتلا بمثل ما كنت مبتلا به، وأني أعيش بين الناس كما كنت تعيش، إذن أنت تعرف حالي تماما. قال إن كنت كاذبا، إذا كنت تكذب علي وأنك لم ترث هذا المال عن أجدادك، فأسأل الله أن يردك كما كنت. ثم مضى عنه وأقبل إلى الأقرع في صورة رجل أقرع، فلما واجهه وإذا الأقرع أيضا في ماله وما بين هذه الأنعام التي يرعاها، وهؤلاء عبيد يحلبون وآخرون يصنعون وهؤلاء يرعون وهؤلاء يجلبون ويردون، وإذا هو كأنه ملك في ملك عظيم. فقال له هذا الملك وهو في صورة رجل أقرع، قال له إني رجل من الحال كما ترى، وقد انقطعت بي السبيل، وعندي صبية صغار وأولاد صغار ينتظرون، فأريد منك بقرة أتبلغ بها إلى أهلي، يعني هذه البقرة أسوقها معي، أشرب من لبنها حتى أصل إلى أهلي، أو أبيعها حتى أتبلغ بثمنها إلى أهلي، أعطني بقرة أريد مالا. فنظر إليه ذلك الأقرع السابق وقال له كما قال صاحبه الأول: الحقوق كثيرة، يعني علينا مسؤوليات وحقوق للناس. فقال له هذا الملك: كأني أعرفك، ألم تكن أقرع مثلي وكنت فقيرا يحقرك الناس؟ قال لا، إن هذا المال ورثته كابرا عن كابر. وسبحان الله، كلما كان الإنسان طاغية تجد أنه لا يتفاخر بنفسه بل يتفاخر أيضا بمن سبقوه. قال إن هذا المال ورثته كابرا عن كابر. فقال له الملك: أسأل الله إن كنت كاذبا أن يعيدك كما كنت، أن يصيرك إلى ما كنت عليه. ثم مضى عنه ووصل إلى الرجل الأعمى، وإذا الأعمى في غنمه وفي ماله وعنده من يخدم ويصنع ويعمل، وإذا هو في ملك أيضا، لكن هذا الملك كان في يده وليس في قلبه. هذا الملك يعلم أنه لله، كما قال الله جل وعلا: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ما قال آتوهم من أموالكم، لا، وإنما وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وإذا هو في ماله بين خدم وحشم وأهل وملك، فوقف إليه هذا الملك وهو في صورة رجل أعمى، أقبل إليه يتلمس الطريق وهو أعمى، ووقف على ذلك الرجل وهو في غنمه، ثم قال له: إني رجل ابن سبيل، وأنا كما ترى أعمى، فهل تعطيني شاة أتبلغ بها إلى أهلي؟ فنظر إليه ذلك الأعمى الذي كان أعمى نظرة مشفق محسن: ما تريد إلا شاة واحدة وهذا الوادي مليء بالشياه؟ فقال له: إني والله قد كنت رجلا أعمى مثلك، فأنعم الله تعالى علي فرد علي بصري، والله ما عاد إلي بصري بطب طبيب، ولا بسعي ساع من البشر، ولا برياضة عملتها، ولا بعلاج مارسته، إنما هو كرم من الله. قال: قد كنت مثلك مبتلى، كنت مثلك أعمى فرد الله تعالى إلي بصري، وكنت مثلك فقيرا فرزقني الله تعالى، فهذا المال بين يديك فخذ منه ما شئت، فوالله لا أحمدك على شيء تركته ولا أذمك على شيء أخذته. يقول: مهما أخذت لن أذمك لماذا أكثرت، ولو تركت شيئا لن أحمدك وأقول أشكرك أنك تركت، لن أحمدك على شيء تركته ولن أذمك على شيء أخذته، خذ منه ما شئت. فقال له ذلك الملك: بل بارك الله لك في نفسك وفي مالك، لقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، لقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أيها الإخوة الكرام، إن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه عندما يحدثنا بهذه الأخبار عن الأمم السابقة إنما يريد صلى الله عليه وسلم أن يوصل إلينا توجيهات إيمانية حتى نتعامل بها في حياتنا، أن الإنسان إذا رأى من هو أقل منه في النعمة، سواء في نعمة ماله أو في نعمة منصبه أو في نعمة جاهه أو في صحته أو في غير ذلك من النعم، ألا يحتقره، فربما تقلبت الأيام وصرت مثله أو ربما صرت أقل منه. وتخيل دائما أن كل واحد يقبل إليك يريد حاجة وهو محتاج فعلا وأنت قادر على أن تقضي له حاجته، تخيل دائما وهو واقف بين يديك أنه ربما أن الله جل وعلا قدر أن يرسله إليك لأجل أن يمتحنك في مالك أو في منصبك أو في صحتك أو في غير ذلك. فإذا وقف بين يديك من يريد شفاعتك، بينه وبين زوجته مشكلة وأنت لك وضعك ومقامك في بلدك أو في قبيلتك أو في أسرتك، وأراد منك فقط أن تدخل لحل مشكلته، فقد أوتيت من الجاه ما لم يؤت له هو. فتخيل أن الله تعالى بعثه إليك ليبتلي نعمته عليك في جاهك، فهل تبذل هذا الجاه أم يسلب منك؟ أقبل إليك من يريد مالا وأنت قادر على أن تعطيه وتساعده، وأنت عالم أيضا أنه محتاج حاجة حقيقية، تخيل مباشرة واعلم أن الله تعالى ينظر إليك، وأن الله جل وعلا ربما بعثه إليك ليبلوك في مالك تشكر أم تكفر. كما قال سليمان عليه السلام لما مر فقالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قال الله فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، يا ربي أحمدك أنك جعلت لي من الملك العظيم ما ليس لها من الملك وأنك فضلتني عليها. ولما قال سليمان عليه السلام: من أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني من المسلم قبل أن يأتوني مسلمين، فبدأ الجنود بين يديه يتنافسون في تنفيذ أمره، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده، نعمة أنه يأمر فيجاب خلال وقت يسير، فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي، هذا ليس بجهدي وقوتي، هذا من فضل ربي وله حكمة في هذا الفضل ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. فالإنسان إذا تصور ذلك دائما حفظ الله تعالى عليه نعمه. أسأل الله جل وعلا أن يزيدنا من النعم ولا ينقصنا، وأسأل الله تعالى أن يبارك لنا فيما أعطانا وأن يزيدنا من فضله وكرمه وإحسانه. قولوا ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم بارك لنا في أنفسنا وثبتنا على ديننا واحفظ علينا إيماننا وبارك لنا في صحتنا وأموالنا وأولادنا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المجاهدين في سوريا، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم سد جوعتهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم اجعل دائرة السوء على من ظلمهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم واجمع كلمة أهلنا في مصر، اللهم ولي عليهم خيارهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال إخواننا في كل مكان، في السودان وفي اليمن والعراق وفلسطين وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين. اللهم احفظنا في بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار يا عزيز يا غفار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.